الموت أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. ربنا دايما في الموت يقول أو كثيرا يقول كلا إذا جاء أحدهم الموت. جاء الموت جاء يعني جه بغت مفاجئ، ولكن مع يعقوب حضر كأنه غايب وحضر، كأنه غايب كان مستنيه بشوق وباستعداد وحضر. يا جماعة شوق الأنبياء إلى الموت والرسل، السلف واحد بيضحك وبيموت بيقول لهم كيف لا أضحك وأنا قاطب على الذي لم أرى الخير إلا من بين يديه. واحد من السلف بيتبسم، بتبتسم وانت بتموت ليه؟ بيقول لهم أقدومي على ربي كبقائي بينكم. أروع أمثلة حب الموت اتضربت في العصر الحديث من الاستشهاديين الفلسطينيين، الرجالة اللي الكلاب اللي العلمانيين بيقولوا عليهم باعوا أرضهم، الاستشهاديين الفلسطينيين يا جماعة أروع أمثلة حب الموت. دارين الشابة البنت اللي لسه في الكلية تروح لكتاب عز الدين القسام عايزة أعمل عملية استشهادية، ما ينفعش تروح لكتاب الجهاد عايزة، ما ينفعش تروح لكتاب شهداء الأقصى يوافقوا وتعمل عملية استشهادية، مصممة تموت في سبيل الله. خنساء فلسطين أم نضال اللي ابنها وهو لسه صغير طفل محمد بيرمي اليهود بالحجارة، قالت له لا أنا مش عايزك تجاهدهم بالحجارة، أنا عايزك تجاهدهم بالسلاح. ابنها ينزل يشتغل لغاية ما يجيب ثمن سلاح، لما يجيب السلاح يوريه لأمه، أمه هتموت من الفرحة. أيوة يا ابني كده. ابنها يجي في يوم من الأيام يقول لها يا أمي أنا هعمل عملية استشهادية، بس أنا وواحد مختلفين أنا ولا هو. تروح تتصل بالقيادات وتقول لهم أنا عايز ابني ولا يعمل عملية استشهادية، أنا بربيه عشان يموت شهيد، أنا عايز أدي ربنا أغلى حاجة في حياتي وفي عمري. وابنها يقول لها بعد أسبوع يا أمي العملية، تقول خلاص أنا عرفت إن ابني أسبوع ما عدتش أشوفه، ما عدتش أسمع صوته، ما عدتش أخده في حضني، ما عدتش أملي عينيا من المثل دي، ابني خلاص ما عدتش أشوفه غير مع الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة. وتبكي قدامه وتقول له يا ابني ما تتأثرش ببكائي، ده بكاء أم، ولكن أنا ما أرضلكش غير الحور العين. ويجي الموعد المحدد ويخرج ابنها وتستنى منه المكالمة اللي قبل تنفيذ العملية بدقائق، وقلبها بيرتجف من الرعب، يتصل بيها يقول لها أنا هقفل المحمول الوقت يا أمي، خلاص خلاص أنا داخل الوقت عشان أنفذ العملية. الأم تقول إن ده آخر مرة هتسمع فيه صوت ابنها، وتفضل تدعي ربنا وتفضل تغالب مشاعر الأمومة لغاية ما تبشر إن ابنها نال الشهادة في سبيل الله بإذن الله سبحانه وتعالى. حب الموت، الناس دي حبت الموت كده ليه؟ الناس دي ما خافتش من الموت كده ليه؟ أنت كاره الموت ليه؟ ليه كاره الموت؟ لما الشيخ كتك الله يرحمه مات واحد شيوخنا الكبار شافه فبيقول له انت زعلان ولا يا شيخ؟ قال له حد يزعل وهو في جنة النعيم؟ يا جماعة حد يكره الموت؟ حد يخاف من الموت؟ احد اخواني شاف رؤيا انه دخل القبر، مات ودخل القبر ولقى اهله ولقى يعني ماء ولقى، بيقول لي انا صاحب حالة نفسية ما بيحب الموت من المنظر والألفة اللي هو شافها. يا جماعة يا جماعة احنا فاكرين ايه المنظر والخراب والدود والكلام ده؟ ملناش دعوة بيه اصلا، ده مناظر، ولكن الحقيقة انك هتلاقي نعيم ليس له عدل. الشهداء الفلسطينيين مريم الله يرحمها اللي كانت في مسبح الجنين لما كان اليهود محاصرين جنين وبيضربوا من بره وبيضربوا الطيارات، كانت كل يوم تعمل الخبيث للجنود كلها وتروح تلف في الأزقة والشوارع وبتتضرب بالقصف بالطيارات عشان توزع عليهم الأكل. ابنها كان بيقتل ولادها الخمسة من ضمن اللي بيقتلهم، وابنها اتقتل قبل وهي استشهدت وهي ما تعرفش ان ابنها اتقتل قبل يومين من استشهادها. وابنها كان في ساكن في احد الشقق بيحاول ان هو يقتنص اليهود، احد قناصة اليهود من على اسطح البيوت شافه ضربه بالنار، فضل ينزف طول الليل وممنوع اي اغاثة ليه لغاية ما مات في هذه الليلة. هذه المرأة مريم وهي خارجة ومش عارفة ان ابنها استشهد توزع الطعام على الجنود، اليهود ضربوها بالنار، دخلت بيتها عرفوا مكان البيت، ضربوها بصاروخ من طيارة اباتشي وهي بتعجن، دمها نزل على العجين بتاع الجنود فرسان البيت المقدس وفرسان الارض المقدسة. جوزها يحاول انه ينقلها للمستشفى باي طريقة، الطيارات تفضل تضرب لمدة يومين عشان تفضل يومين تموت وتنزف دمها حتى تنال الشهادة في سبيل الله. زوجها بعد كده يعرف ان ابنه استشهد وولاده الاربعة الباقيين اخذتهم السلطات الاسرائيلية. سبحان الملك يا جماعة، الناس دي ضحت قد ايه؟ الناس دي حبت الموت قد ايه؟ احد الاستشهاديين قبل ما يطلع وزع حلويات ادى لامه علبة حلويات، قال لها وزعها للناس، حلاوة شهادته في سبيل الله، حلاوة لقائه لله سبحانه وتعالى. الشهيد نزار ريان اللي اتقتل هو وزوجاته وولاده التسعة، انت متخيل انك قاعد في مكان كله حر وكله عطش وكله جوع وكله ضرب وكله رعب وكله قلق وكله دم، فجأة هو ومراته واولاده يلاقي نفسه في جنة النعيم؟ ازاي؟ ده حصل ازاي يا جماعه؟ احنا شايفين منظر الشهيد متقطع وميت والدم سايل وجسمه ممزق، انما الحقيقه هو عايش سعاده لا عدل لها. شعار كل شهيد: يا ليت قومي يعلمون، يا ريت الناس يعرفوا اللي انا فيه. شاف ايه عشان يقول الكلام ده؟ يا فرسان الاقصى لازم حب الشهاده، يا فرسان الاقصى لازم كل ليله، اهم توصيه في الدرس ده، كل ليله ترفع ايدك وتقول اللهم ارزقني الشهاده في سبيلك، كل ليله ترفع ايدك وتقول اللهم ارزقني.